كاين شي اشكال اخر ولا صافي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فصل في مبادئ التصديقات. فين هو عماد؟ أين عماد؟ عبد الغني ما كاينش توا؟ فصل في مبادئ التصديقات. إذا تقدمنا الكلام على قسمي التصورات، جزء نصف المنطق تقدم، شطره تقدم، مبادئ التصورات ومقاصدها، والآن الكلام على الجزء الثاني، القسم الثالث، وهو مبادئ التصديقات. تقدم على معرفة التصديق ما هو. عند تعريف التصور عرفنا التصديق بأنه هو الحكم بين شيئين. إذا الحكم بين شيئين أو الربط بين شيئين يسمى تصديقا. إذا التصديق هو الذي فيه الحكم على شيء بشيء. فإذا ركبنا قضية من موضوع ومحمول وحكمنا بالمحمول على الموضوع سمي ذلك تصديقا، وتقدم الكلام عليه. الآن أول مبدأ من مبادئ التصديقات القضايا وأحكامها. فصل في القضايا وأحكامها. يتكلم المصنف رحمه الله على القضايا جمع قضية، وعلى أحكام هذه القضايا وما يتعلق بها. هذه كلها مقدمات لي مقاصد التصديقات اللي هي القياس المنطقي. شوفوا انتبهوا، لاحظ سهل المسألة. القياس أو نتيجة القسم الثاني اللي هو التصديق أو مقاصد التصديقات هو القياس. شوفوا انتبهوا، تقدم لنا دابا مبادئ التصورات ومقاصد التصورات. شنو بقى لنا؟ مبادئ التصديقات والمقاصد التصديقات. شنو هي مقاصد التصديقات؟ هو القياس، القياس المنطقي. ملي غنوصلوا للتركيب، ملي غنوصلوا لتركيب القياس وكيفاش نركبوا القياس وننتجوا نتيجه، صافي وصلنا للمقاصد ديال التصديقات. علاش حينئذ؟ لانه تستطيع ان تستخرج نتيجه، ان تنتج نتيجه. معاد ما تضيعش وقتك اولدي، راجع صورك، راجع المحفوظ، راجع القران. واضح كلام؟ اذا ملي غادي الساعه توصل للنتيجه وتولي تستنتج النتيجه وتخرجها، حينئذ مقاصد التصديقات. ولكن قبل ما تركب القياس خاص لابد من معرفه بعض المقدمات، ولا لا؟ وهذه هي المقدمات ديال التصديقات. اذا مقدمات التصديقات، تعرف شنو هي القضيه والاقسام ديال القضايا وانواع تلك الاقسام، هذه مبادئ للتصديقات. عاد بعد ذلك تركب القياس، وقبل ذلك غتعرف الاشكال والضروب المنتجه لكل شكل، ثم بعد ذلك تدخل للقياس. اذا القياس المنطقي شنو هو؟ هو مقاصد التصديقات والنتيجه، واخر شيء، اخر شيء نوصل اليه هو القياس المنطقي. ولكن قبل منه لابد تعرف القضايا اللي كيتركب منها القياس، والانواع والاقسام ديالها، وما ينتج وما لا ينتج منها، ما ينتج منها وما لا ينتج. عاد بعد ذلك تقرا القياس. واش واضح كلام؟ اذا فهذا هو المراد بهذه المبادئ، مبادئ التصديقات. اذا مبادئ التصديقات هي القضايا واحكامها. القضايا جمع قضيه، قضايا جمع قضيه، وقضيه فعيله على وزن فعيله بمعنى مفعوله، اي مقضي فيها. قضيه على وزن فعيله بمعنى مفعوله. اش معنى اذا قضيه؟ اي مقضي فيها. واش معنى القضاء؟ الحكم، بمعنى محكوم فيها. اش اسمت قضيه؟ اسمت قضيه لانه فيها قضاء، فيها حكم. قالوا هذا من باب تسميه الشيء بجزئه، هذا القضيه من باب تسميه الشيء بجزئه. علاش؟ قلنا لان القضيه قضيه على وزن فاعله بمعنى مفعوله، اي مقضي فيها، وهي ماخوذه من القضاء، والقضاء هو الحكم. وحنا كنعرفوا ان هذا الكلام المركب اللي كنسميه قضيه ما كيكونش فيه غير الحكم، كتكون فيه اجزاء اخرى ولا لا؟ كيكون فيه المحمول والموضوع ولا المقدم ولا التالي وعاد الحكم. اذا الحكم جزء منها، الحكم جزء من ذلك الكلام، جزء من ذلك المركب الخبري. فهذا من باب تسميه الشيء بجزئه، اش سميناها قضيه. واش واضح كلام؟ علاش؟ لان فيها حكمان. مثلا ملي كنقول لك زيد قائم، هذه عند مناطق تسمى قضيه. علاش سماوها؟ شنو سبب التسميه؟ قلنا قضيه بمعنى مقضي فيها، يعني هذا الكلام مقضي فيه، فيه قضاء، فيه حكم. شنو هو هذا الحكم؟ هو الحكم بثبوت القيام لزيد. ولكن هذا زيد قائم، هذا الكلام المركب اللي هو زيد قائم، هل هو مشتمل على الحكم فقط او فيه اشياء اخرى؟ فيه اشياء اخرى. فيه الموضوع وهو زيد والمحمول وهو وإدراك النسبة ثم الحكم بوقوعها وعدم وقوعها. إذن فيه أربعة أشياء. إذن فتسميته حكما قضية بمعنى حكما، تسميته حكما من باب تسمية الشيء بجزئه. واضح الكلام؟ واضح. هاد اللي كيسميوها القضية عندهم لها أسماء، يسمونها قضية ويسمونها خبر. تسمى قضية وتسمى خبر. إذا لو بغينا نعرفوها شنو هي، نقول وسيدي القضية عند المناطق هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. الكلام المركب الذي يحتمل الصدق والكذب هو الذي يسمى قضية. هذيك اللي كنا قرينا في علم الحديث الخبر، عقلتوا على سبيل الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب هو القضية نفسه. الخبر الذي قرأناه في الحديث هو القضية عند المناطق، وحتى المناطق كيسميوه قضية ويسمونه خبر. إذا شنو هي القضية أو الخبر؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته. واضح الكلام؟ وذلك تقدم شرحه فلا نحتاج لإعادته، ربما الكل كان حاضرا في شرحه. إذا الخبر هو القضية. وعلاش الخبر هو القضية؟ لأن كل خبر، الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، كل خبر يحتمل الصدق والكذب فيه حكم ولا لا؟ كاين شي خبر ما فيهش حكم؟ لا. كل خبر لا شك أن فيه حكما. إذا فالقضية والخبر لفظان مترادفان عند المناطق. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهما قضية وخبر، يعني يسمونه قضية ويسمونه خبرا. تسميته قضية واضح، وتسميته خبرا لأنه مشتمل على الإخبار، لأنه مشتمل على الإخبار. إذن من هذا يتضح لكم أمر مهم وتستفيدون فائدة مهمة، وهي أن المناطق لا يبحثون أبدا في الجمل الإنشائية والطلبية، لا بحث للمناطق فيها. واضح؟ إذن المناطق لا يبحثون البتة في القضايا الإنشائية والطلبية، القضايا اللي كيكون فيها آمر ناهي ودعاء تمني ولا إنشاء، طلقتك زوجتك بعتك، لا مبحث للمناطق فيها. وإنما المناطق يبحثون فاش في القضايا الخبر، في الجمل الخبرية، في الجمل الخبرية المركبات الخبرية دون الإنشائية والطلبية، لا بحث فيها للمناطق. واضح الكلام؟ إذا تصورنا شنو هي القضية. انتبهوا، هذه القضية التي تحتمل الصدق والكذب نوعان، تنقسم إلى قسمين، قضية حملية وقضية شرطية. القضية عند المناطق قسمان لا ثالث لهما، حملية وشرطية. هذا وجه من أوجه التقسيم، وإن شئت تقسمها إلى ثلاثة. شوفوا انتبهوا، القضية عندهم قسمان، حملية وشرطية، والشرطية قسمان متصلة ومنفصلة. إذن فتصير الأقسام في النهاية ثلاثة، ومنهم من يقسمها في البداية إلى ثلاثة، يقول هي ثلاثة أقسام، حملية وشرطية متصلة وشرطية منفصلة، ولا إشكال. ثم دخلوا في التقسيم، قال وتسمى القضية والخبر والتصديق، وقد قدمنا أنه هو يعني تعرف التصديق والخبر. ما وجه الجمع بين الخبر والتصديق؟ إذا كانت القضية تسمى بالتصديق هو إدراك وقوع المعنى من فعله عدم وقوعها، والخبر هو ما يحتمل التصديق ما وجه تسميتها؟ لا، كيف نجمع بين التعريف والتعريف؟ إذا كانت قضية نعرفها بأن ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ونعرف القضية أيضا بأن إدراك وقوع بالفعل وعدم وقوعها. وشنو الإشكال؟ كيف أين هو التعارض حتى أجمع لك؟ بين لي التعارض وأنا أجمع لك. أين هو التعارض؟ إذا لا تعارض ولا لا؟ لا تعارض حتى نحتاج للجمع، لأن متى تحتاج إلى أن تجمع بين تعريفين إذا كان بينهما إشكال؟ ولا إشكال بينهما، لأن انتبهوا ملي كنقولوا الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب قلنا لابد أن يكون فيه حكم، لابد أن يكون فيه حكم، هذا هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب. بمعنى كل خبر إذا نقل لك تقول لقائله صدقت أو كذبت ولا لا؟ هكذا وضحه محمد الأمين رحمه الله. يعني الكلام الذي يصح أن تقول لقائله صدقت أو كذبت كيتسمى يحتمل التصديق والتكذيب. متى يحتمل أن تقول لقائله صدقت أو كذبت؟ إذا ذكر حكما بلا شك. وذلك الحكم المذكور في الخبر هو نفس التصديق الذي تقدم. لذلك ذكرت لكم الآن إذا تذكرتم أن القضية سميت قضية من باب تسمية الشيء بجزئه، وذكرت لكم لماذا؟ لأن الكلام الذي يسمى قضية يكون مركبا من موضوع ومحمول ونسبة، والحكم بوقوع النسبة وعدم وقوعها. ذلك الحكم بوقوع النسبة وعدم وقوعها هو تصديق، هو القضية، لأن القضية من القضاء وهو الحكم. إذن فهو جزء منها، فهذا من باب تسمية الشيء بجزئه. فلها أسماء تسمى قضية وخبرا، وإن سئت سميها تصديقا. لها عشرة أسماء في السلم، في شرح السلم ذكر لها عشرة أسماء. أنا اختصرت لكم فقط واكتفيت بها. وإلا تسمى نتيجة، وتسمى مطلوبا، وتسمى دليلا وحجة وبرهانا، وكلها تأتي في محلها. غير تسمى هذه الأسماء، تسمى بهذه الأسماء باعتبارات مختلفة، باعتبار جعلها مقدمة للقياس تسمى مقدمة صغرى، وباعتبار جعلها مقدمة ثانية تسمى كبرى، وباعتبار جعلها نتيجة تسمى حجة ودليلا وبرهانا، وهكذا. لها أسماء متعددة، ولكن لا إشكال التصديق والقضية بمعنى واحد. لأن شنو هو التصديق؟ تقدمنا فيه قولان، منهم من قال مركب ومنهم من قال بسيط. فعلى قول من قال التصديق بسيط، إذن شنو هو التصديق؟ هو القضاء، هو الحكم. اللي قال تصديق بسيط، إذا القضاء شنو هو؟ هو تصديق، هو القضاء، والقضاء هو الحكم، فلا فرق بينهما. إذا فسميها قضية تصديقا خبرا. قلنا سيدي هذا الخبر كينقسم لقسمين، القضية التي تسمى خبرا وتسمى تصديقا تنقسم إلى قسمين، إلى قضية حملية وقضية شرطية. ما الفرق بينهما؟ أولا القضية الحملية، القضية الحملية هي التي فيها حكم بين شيئين دون ارتباط بحكم آخر. هادشي كلشي عندكم في الكتاب، لما تحتاجوا. إذا القضية الحملية سهلة، هي هو داك اللي كنت شرحنا لكم في السنة بالتصديق، هو القضية الحملية. إذا القضية الحملية فيها حكم بين شيئين دون ارتباط بحكم آخر. يعني كيكون فيها غير حكم واحد، القضية الحملية بسيطة فيها حكم واحد، ولا تعليق فيها، لا توجد فيها أداة ربط، لا تعليق فيها، لا يوجد فيها تعليق حكم بحكم آخر، يعني فيها حكم واحد بين شيئين. إذا القضية الحملية واضحة، شنو الضابط ديالها؟ هي التي فيها الحكم بين شيئين دون ارتباط بحكم آخر، دون تعلق بحكم آخر. واش مفهوم كلام؟ إذا كنستافدوا من هذا التعريف، نستفيد منه أمرين. الأمر الأول أن القضية الحملية فيها حكم بين شيئين فقط، وليس فيها تعلق وارتباط بحكم آخر. أن القضية الحملية لا ربط ولا تعلق فيها، بخلاف الشرطية التي سيأتي، بمعنى ما فيهاش أدوات التعليق ولا أدوات الربط، أدوات الشرط ما فيهاش. مفهوم الكلام؟ مثال ذلك كأن تقول محمد مجتهد. لاحظوا محمد المجتهد، هذه القضية قضية ولا لا؟ تحتمل السبق أو الكذب، قضية. هذه القضية حملية، لماذا؟ لأن فيها لأن فيها حكما بين شيئين وهما زيد وقائم، دون ارتباط هذا الحكم بحكم آخر. لاحظوا الحكم بالاجتهاد لزيد في الجملة التي ذكرت، هل ذكرت لكم في كلامي أنه مرتبط بشيء آخر؟ لم أذكر أي ربط بشيء آخر. إذن فيه حكم بين شيئين دون التعلق والارتباط بشيء آخر. مفهوم الكلام؟ هذه القضية الحملية. هذه القضية الحملية اللي فيها الربط والحكم بين شيئين، هذان الشيئان يكونان مفردين حقيقة أو قوة، هذان الشيئان يكونان مفردين، بمعنى هي كتربط بين شيئين مفردين. وهذا من الفوارق بين القضية الحملية والشرطية، لأن الشرطية كتربط بين قضيتين، بين قضيتين ماشي بين مفردين، بين قضيتين، القضية الأولى والقضية الثانية، ففيها حكم بين شيئين، ولكن هذا الحكم مالو سيدي؟ مرتبط بحكم آخر، حكم بين شيئين مرتبط بحكم ثاني. إذن ففيها الربط بين قضيتين. أما هذه القضية الحملية اللي كنتكلموا عليها، لا فيها غير قضية واحدة، فيها الحكم بين شيئين. غير انتبهوا، قد يلتبس عليكم، هذان الشيئان اللذان يربط بينهما حكم في القضية الحملية قد يكونان مفردين، وقد يكون الأول مفردا والثاني جملة في قوة المفرد، وقد يكون الأول جملة جملة في قوة المفرد والثاني مفردا، وقد يكونان جملتين في قوة المفرد. إذن هاد جوج الأشياء اللي كنربطو بيناتهم إما يكونوا مفردين، شحال السور غتكون عندنا؟ أربعة. إما أن يكونا مفردين كقولك زيد قائم، زيد مجتهد، أو قام زيد، ماشي غير الجملة الإسمية، إسمية وفعلية، المهم فيهاش مسند ومسند إليه. هذاك اللي كنسميه مسند إليه واللي كنسميه المناطق الموضوع، الفاعل في الفعلية أو ما يقوم مقامه، والمبتدأ في الإسمية أو ما يقوم. زيد مجتهد اجتهد زيد، بحال بحال. إذن هذه فيهاش الربط بين مفردين، أو ما في قوتهما يدخل فيه ثلاثة أشياء: أن يكون الموضوع جملة في قوة المفرد، يعني الأول يكون جملة في قوة المفرد، مثل أن يقال لا إله إلا الله كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. شوف لاحظ، هذه قضية حملية ولا شرطية؟ حملية. فيها الحكم بين شيئين مفردين، نعم مفردين، غير الأول في قوة المفرد والثاني مفرد حقيقة. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز، في الأول الموضوع هو قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كل موضوع، وفي الأول المحمول كنز من كنوز الجنة والمحمول. ولكن قد يقول قائل لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه جملة ماشي مفرد، غنقول لي هذه جملة في قوة المفرد، أي معناها في قوة المفرد، يعني معناها مفرد. لأنش معنى الكلام، واش معنى الكلام هذه الجملة ولا هذه الكلمة؟ ماشي المراد الحمل، ماشي المراد الحكم، الحكم بشيء وتعليقه بشيء. لا، المراد هذا القول كنز من كنوز الجنة، هذا الكلام كنز من كنوز الجنة، وكلمة بها كلام قد يوهم، هذا الكلام، هذا القول كنز من كنوز الجنة. واش واضح كلام؟ إذن فهي في قوة المفرد. شوف واش بسترناها، بالقول، بالكلام، بالكلمة، باللفظ، وهكذا. أو العكس، دابا شنو قلنا؟ الأول يكون جملة في قوة المفرد والثاني مفرد. العكس، أن يكون الأول مفرد والثاني جملة في قوة المفرد، كأن يقال لك زيد قام أبوه، أحد زيد مبتدأ، جملة قام أبوه خبر. إذن هذه القضية عند المناطق مركبة من موضوع ومحمول، في أول الموضوع هو زيد، في أول المحمول هو جملة قام أبوه. طيب هذه جملة قام أبوه مفرد، نعم هي في قوة المفرد، يعني أننا نفسرها بالمفرد، لأن معنى زيد قام أبوه أي زيد قائم الأبي، زيد قائم الأبي يعني أبوه قائم، زيد قائم الأبي. إذن فسرناها بالمفرد ولا لا؟ لذلك هذه الجملة كن عربها كنقولوا في محل رفع خبر، علاش؟ لأنها حلت محل المفرد، فهي في قوة المفرد. واش فهم الكلام؟ وقد يكونان جملتين في قوة المفرد بجوج، بحالاش مثلا كقولك زيد قائم، نقيض زيد ليس بقائم. شوفوا انتبهوا معايا هذا الكلام، زيد قائم نقيض زيد ليس بقائم، هذه الجملة مش متركبة من موضوع ومحمول فقط، فين هو الموضوع؟ هو قولك زيد قائم، والمحمول نقيض زيد ليس بقائم. ولكن هذا الموضوع اللي هو زيد قائم مفرد أو في قوته جملة في قوة المفرد، المحمول اللي هو نقيض زيد ليس بقائم مفرد أو في قوته جملة في قوة المفرد، لأن المعنى الكلام، معنى الكلام أن قضية، كأنني قلت لك قضية زيد قائم نقيض قضية زيد ليس بقائم. ولذلك حتى من جهة المعنى، وش المراد بين هنا؟ حكاية هذا اللفظ أو المراد إثبات الحكم؟ لاحظ مني كنقول لك زيد قائم نقيض زيد ليس بقائم، واش المراد؟ الحكم على زيد بالقيام أو المراد حكاية اللفظ؟ حكاية. بمعنى هذا الكلام اللي هو زيد قائم ماله؟ هو نقيض لزيد ليس بقائم، نقيض ولا لا؟ كأنني قلت لك قضية زيد قائم نقيض قضية زيد ليس بقائم. لذلك حتى في الإعراب اللي كنبغيو نعربو من هذه الكلمات اش كنقولوا؟ كنقولوا في الإعراب زيد قائم مبتدا، زيد قائم نقيض، كنقولوا زيد قائم مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، المقدرة على آخره، من عمد راه اشتغل محل بحركة الحكاية، لأن المراد حكاية الجملة، هذه الجملة المركبة النقيض ديالها هو زيد ليس بقائم. واضح كلام. ونقيض هذه الثانيه خبر وهو مضاف وزيد ليس بقائم. هذه كامله مضاف اليه راه غير مفرد، مضاف اليه مجرور وعلامه جره كسرا مقدره على اخره من عام الشغل محل بحركه الحكايه. هذا غير مضاف المضاف اليه. واش واضح الكلام؟ اذا القضيه الحمديه شنو يا سيدي عندهم؟ هي التي تركبت من مفردين او ما في قوتهما، فتكون القسمه رباعيه. القضية المركبة من مفردين أو مفرد وجملة في قوة المفرد أو العكس أو جملتين في قوة المفرد، مفهوم الكلام؟ هذه هي القضية الحمدية. وضدها الشرطية. وسردوها شوية داون غير مفرد، هذا ما فيش إشكال. نعم هذه ليست جملة وجملة لا في النحو ولا في غيره. لاحظوا في الإعراب اللي كان بغيو نعربوا، لا حول ولا قوة، هذا واضح فيها جملة هذه لا واسمها وخبرها، ولكن كنزول خبر ومن كنوز الجنة جر مجرور متعلق به، من كنوز جر مجرور متعلق بكنزول وهو مضاف الجنة مضاف إليه. يا ذا لاحظ إلا قلت لك كنزول من كنوز الجنة، هذا كلام، هذه جملة ليست جملة لا في النحو ولا في غيره، هذه ما فيش إشكال، هذا خبر غير مفرد لان غي جار ومجرور متعلق بالمفرد، ما فيش اشكال، مفهوم؟ زيد فصل في مبادئ التصديقات. يعلم ان مبادئ التصديقات هي القضايا واحكامها. القضيه في الاصطلاح هي التصديق، وقد تقدم ايضاحه ان القضيه والخبر والتصديق. قد قدمنا انه هو ما يعبر عنه في المعاني بالاسناد الخبري في النحو بالجمله الاسميه او الفعليه. وعلم ان القضايا بالتقسيم الاول تنقسم الى قسمين لا ثالث لهما. بالتقسيم الاول يعني ستاتي تقسيمات للقدر، ستاتي ان شاء الله. وهما القضيه الحمليه والقضيه الشرطيه. وضابط القضيه الحمليه امران: الاول انها ينحل طرفاها الى مفردين او ما في قوه المفردين. بمعنى اذا اردت ان تفك مفرديها ستفكهما الى مفردين او ما في قوتهما، بخلاف القضيه الشرطيه اذا بغيت تفك طرفين ديالها ستفك طرفيها الى جملتين. اذا هذه من الفوارق بين القضيه الحمديه والشرطيه. لاحظ زيد قائم، هذه قضيه حمليه، فك لي الطرفين ديالها زيد وقائم. إذا ملي كتبغي تحل الطرفين ديالها كتلقاهم مفردين أو في قوتهما. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فك لي هذه القضية لا حول ولا قوة إلا بالله. والطرف الثاني كنز من كنوز الجنة، إذا لا حول ولا قوة إلا في قوة المفرد، لأن المراد هذه الكلمة هذه اللفظة. أما القضية الشرطية اللي غتجي معنا إذا حللتها فإنك تفكها إلى جملتين. إذا هذا من الفوارق بين الحمدية والشرطية. إذا كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، هذه قضية شرطية، فكها اش غادي يخرج لك؟ الشمس طالعة النهار موجود، إذا لاش تحلت؟ إلى جملتين. هذا الفارق الأول. زيد ثاني. الثاني أن الحكم فيها ليس معلقا على شيء، وهذا من الفوارق بينها وبين الشرطية. نعم. أن الأول أنها ينحل، نعم ينحل طرفاها، ينفك طرفاها. إذا الفارق الثاني أن الحكم فيها ليس معلقا على شيء، بخلاف الشرطية. القضية الشرطية ستأتي الحكم فيها معلق على شيء. لاحظ الشمس طالعة، هذا حكم ولا لا؟ حكم، ولكن هذا الحكم علقته بشيء. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، يعني علقت الحكم الأول الذي هو طلوع الشمس باش بوجود النهار، علقت الحكم الثاني الذي هو وجود النهار بالحكم الأول الذي هو طلوع الشمس، ففيه تعليق حكم بحكم آخر. أما في القضية الحمدية لا، الحكم فيها ليس معلقا على شيء، حكم مستقل، زيد مجتهد، زيد قائم، واضح كلام؟ مثال زيد قائم وعمر جالس وإنسان حيوان ونحو ذلك. وكذلك الجمل الفعلية، ما تفهموش من الكلام أنها خاص بالجمل الإسمية، وكذلك قام زيد واجتهد عمر مثلها. نعم. فإن كل واحد من هذه الأمثلة ينحل طرفاه إلى مفردين وليس الحكم فيها معلقا. وما في قوة المفرد ثلاثة أقسام: الأول أن يكون الموضوع مفردا والمحمول جملة في قوة المفرد، كقولك زيد قائم أبوه لأن قائم أبوه في قوة قائم الأب، وقولك خير الذكر لا إله إلا الله فإنه في قوة خير الذكر كلمة لا إله إلا الله. واضح كلام، خير الذكر هذا الأول الموضوع مفرد، ولكن لا إله إلا الله الخبر جملة في قوة المفرد، لأن المعنى خير الذكر كلمة. نعم. والثاني عكسه وهو أن يكون الموضوع جملة في قوة المفرد والمحمول مفردا كقولك لا حول ولا قوة إلا لله كنز من كنوز الجنة. الثالث أن يكون كل من الموضوع والمحمول جملة في قوة المفرد كقولك زيد عالم نقيض زيد ليس بعالم لأنه في قوة قضية زيد قضية زيد عالم نقيض قضية زيد نقيض قضيتي نقيض قضية زيد ليس بعالم. فتحصل أن الأقسام أربعة مفردان كزيد قائم وأقسام ما في قوة المفرد ثلاثة المذكورة المذكورة بأمثلتها آنفا. نعم. وسميت حملية للحكم بمحمولها على أفراد موضوعها وهذا واضح تقدم سميت حملية لهذا السبب لأنه لماذا سميت هذه القضية حملية؟ لأن فيها الحكم بمحمولها على أفراد موضوعها. سأل الكلام؟ ملي كتقول زيد قائم لماذا سميت القضية حملية؟ لأن فيها الحكم بمحمولها وهو قائم على أفراد موضوعها وهو زيد. واضح كلام؟ إذن هذا القسم الأول هو القضية الحملية. من القضية الحملية تتضح القضية الشرطية. ما هي الشرطية؟ ضابطها أمراً. الأمر الأول أنه ينحل طرفاها إلى جملتين. والأمر الثاني إيش معنى ينحل طرفاها إلى جملتين؟ إذا أزيلت أداة الربط. إذا أزلنا أداة لأن القضية الشرطية لا بد فيها من أداة ربط لا بد فيها من أداة شرط من أداة تعليق. فإذا أزلنا أداة الربط فإننا نستخرج منها جملتين جملة أولى وجملة ثانية. إذن ينحل طرفها وينفك طرفها إلى جملتين لا إلى مفرد. الضابط الثاني أن الحكم فيها معلق بحكم آخر يعني الحكم في كل قضية الحكم في كل جملة مرتبط ومتعلق بحكم آخر. واضح كلام؟ واضح. نزيد مثال ذلك مثلا ماشي اتضح؟ إذا قلت لكم إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود أو لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا. لو كانت الشمس طالعة الآن كلامي صادق ولا لا؟ لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا لكن الشمس غير طالعة فالنهار غير موجود. إذا الشاهد خلينا في قبل من القياس لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا. إذا أردنا حل هذه القضية نفكوها نحيد أداة الربط اللي هي لو والجواب ديال لو اللي هو لكانت اش غادي يبقى؟ كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا ياك سيدي. إذا هذه الجملة جملة اسمية جملة اسمية في الأصل غير دخل عليها ناسخ نحيد الناسخ اللي دخل عليها شنو الأصل ديالها؟ الشمس طالعة النهار موجود. إذا لما حللناها وفككناها وجدناها تنحل إلى جملتين. هذا الفريق أول. الفريق الثاني أن كل حكم في جملة مرتبط ومتعلق بالحكم الآخر. واش الآن ملي كنقول لك أنا لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا مرادي وقصدي هل هو إخبارك بطلوع الشمس وبوجود النهار أو شيء آخر؟ شيء آخر. إذا ماشي بغيت نخبرك أن الشمس طالعة الآن ولم أريد إخبارك أن النهار موجود الآن أو العكس أن الشمس غير طالعة والنهار غير موجود وإنما أردت إخبارك باش بالربط والتعليق بتعليق وجود النهار على طلوع الشمس. هذا هو مقصودي. بغيت نقول لك وجود النهار مرتبط ومتعلق بحكم آخر وهو طلوع الشمس. إذا كان خبرك أن الحكم اللي هو وجود النهار ماله مرتبط ومتعلق بواحد بحكم آخر اللي هو طلوع الشمس. هذا هو معنى أن الحكم فيها متعلق بشيء آخر. زيز. وأما القضية الشرطية فضابطها أمران. الأول أن انحل طرفاها إلى جملتين أعني أنه جزيرت أداة في المتصلة أو أداة العناد في المنفصلة. أداة الربط في المتصلة هي لو إذا أدوات الشرط كلها كتسمى أداة الربط. وأداة العناد في المنفصلة لأنه سيأتي معنا إن شاء الله ما قد يشرطي قسمان متصلة ومنفصلة. أداة العناد هي ذيك إما العدد إما أن يكون زوجا أو فردا إما أن يكون موجودا أو معدوما إما وإما ذيك تسمى أداة العناد أداة التنافر سيأتي إن شاء الله إيضاحها. نعم. أو أداة العناد في المنفصلة بين طرفيها يصير كل من طرفيها أعني مقدمها وتاليها جملة وتاليها وتاليها أزمة مستقلة. لاحظوا هذه واحد المسألة مهمة هنا، انتبهوا مزيان، وكنت قد أشرت إليها مرارا. طرف القضية الحملية ماذا يسميان؟ موضوعا ومحمولا. وطرف القضية الشرطية يسميان مقدما وتاليا. الأول يسمى مقدما والثاني يسمى تاليا. إذا طرف القضية الحملية شكي تسمىه؟ الموضوع المحمول. الموضوع هو الأول والمحمول هو الثاني، أو الموضوع هو المسند إليه والمحمول هو المسند. وطرف القضية الشرطية كي تسمىه مقدم وتالي، وهذا ما يمكنش يتقدم التالي على المقدم، ديما المقدم هو الأول، لأن في القضية الحملية ملي كتكون الجملة فعلية كيتأخر الموضوع على المحمول، كتولي اجتهد زيد، فين هو الموضوع؟ هو زيد. أما في القضية الشرطية ما كيتقدمش التالي على المقدم، ديما هذاك الأول كنسميه مقدم. علاش؟ لأن فيها الحكم بين جملتين، فيها الربط بين جملتين. هذيك الجملة الأولى كلها كنسميوها طرف اللي هو مقدم، وديك الجملة الثانية كلها غير طرف اللي هو التالي. واضح؟ هذا في الجملة في الشرطية المتصلة والمنفصلة. المتصلة كما مثلت لكم، لو كانت الشمس طالعة لكان النهر موجودا. إذن أين هو المقدم؟ أين هو؟ هو قولهم كانت الشمس طالعة. أين هو التالي؟ كان النهر موجودا. وفي الشرطية المنفصلة، العدد إما زوج وإما فرد، لأن معنى العدد إما زوج، العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا. أين هو المقدم؟ إما أن يكون زوجا. فين هو التالي؟ إما أن يكون فردا. هذاك الأول كنسميه مقدم والتالي كنسميه تالي، ما فيهاش تقديم والتأخير، ديما الأول سميه مقدما والثاني سميه تاليا. واضح كلام؟ فهذا هو معنى قوله وأداة العند منفصلة بين طرفيها. قال يصير كل من طرفيها، أعني مقدمها وتاليها، جملة مستقلة. إذن هذا هو الضابط، ضابط الفرق إذن بين الشرطية والحملية، أننا إذا حللنا الشرطية يصير كل من طرفيها، سواء كانت الشرطية متصلة ولا منفصلة، يصير كل من طرفيها جملة مستقلة. مثلت لكم للشرطية المتصلة المنفصلة كهذا المثال، العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا. إذا حللنا فككنا هذه الجملة الشرطية، شغيل اللي عدنا؟ العدد زوج والعدد فرض. حين الناسخ أداة العناد، شغيل العدد زوج هذه جملة مستقلة، العدد فرض هذه جملة أخرى. واضح كلام؟ غير شنو فيها؟ فيها الربط بينهما، ولكن الربط عنادا، الربط تنافرا، بمعنى إما يكون هذا ولا يكون هذا، وسيأتي هذا تفصيله. مفهوم؟ زين. سيدي الثاني أن الحكم فيها معلق. فقولك مثلا لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، قضية شرطية متصلة، لأنك لو أزلت أداة الربط بين مقدمها وهو الطرف المقترن بلو، وبين تاليها وهو الطرف المقترن باللام في المثال المذكور، ونعني بأداة الربط لفظ لو واللام، صار المقدم كانت الشمس طالعة. أداة الربط لو واللام إذا وجدت اللام، إذا كانت أداة الربط هي لو، أما إذا كانت أداة الربط غير لو فلا توجد اللام أصلا. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار، الفاء الآن هي الرابط، لذلك الفاء كنقولوا في إعرابها رابطة بين الشرط والجواب. نعم، ماشي ضروري تكون اللام، قد تكون اللام أو الفاء أو لا تكون. لا تكون. نعم. زين. صار المقدم كانت الشمس طالعة وهي قضية حملية، لأنها مبتدأ وخبر. نعم. دخل عليها فعل ناسخ، وكان التالي النهار موجود وهو قضية حملية لأنه مبتدأ وخبر، مع أن الحكم بوجود النهار معلق على طلوع الشمس. وكل قضية كان الحكم فيها معلقا وكانت ينحل طرفاها إلى جملتين فهي القضية الشرطية. واضح؟ إذن إلى جينا نلقاو كنشوفوا القضية الشرطية متركبة من قضيتين حمليتين، متركبة من جوج الجمل. إذن جوج القضايا حملية يلاه كينتجوا لنا مقدم، وجوج القضايا حملية يلاه كينتجوا لنا التالي. واضح؟ جوج القضايا حملية يلاه كينتجوا لنا قضية شرطية. واش مكلام؟ إذن قضية حملية هي المقدم، وقضية حملية هي التالي، وهما معا قضية شرطية متصلة. زين. وكذلك لو قلت العدد إما زوج وإما فرد، هذا مثال للشرطية المنفصلة. نعم. فهذه شرطية منفصلة. فلو زالت أداة العناد بين طرفيها وهي لفظة إما، صار الطرف الأول العدد زوج والطرف الثاني العدد فرد، وكلاهما قضية حملية. ووجه تعليق الحكم في المنفصلة أن كون العدد مثلا زوجا معلق على نفي الفرضية عنه كعكسي. هذا هو التعليق، تعليق التنافر والعناد. بمعنى هذا العدد إذا كان زوجا فهذا الحكم اللي هو كونه زوجا متعلق بشيء وهو أن لا يكون فردا. إذا بغيناه يكون زوجا ما خصوش يكون فرد والعكس. وهذا العدد إذا كان فردا فهذا الحكم هذا كونه فردا متعلق بشيء وهو أن لا يكون زوجا. هذا هو التنافر، هذا هو التعلق. نعم. سيذكره إن شاء الله. هو الاجتماع والافتراق، وسيأتي هو المبحث الذي سيأتي معنا، هو الاجتماع والافتراق سيذكره المؤلف. زيد لذلك واضح الكلام. ووجه تعليق الحكم في المنفصلة أن كون العدد زوجا معلق على نفي الفردية عنه كعكسه. مقال. وعلم أن القضية الشرطية تنقسم بالتقسيم الأول إلى قسمين. نعم، إلى شرطية متصلة وشرطية منفصلة. ما وجه تسمية هذه متصلة والأخرى منفصلة؟ القضية المتصلة هي التي يجتمع طرفاها في الوجود ويجتمعان في العدم. القضية الشرطية المتصلة لهذا سميت متصلة. علاش؟ للاجتماع، أي يتصل طرفاها وجودا أو عدما. إذا القضية الشرطية يجتمع طرفاها في الوجود أو يجتمع طرفاها في العدم، إما موجودان وإما معدوماني. فمثلا من اللي كتقول لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، فطرفها اجتمعا في الوجوز. إذا طلع من اللي كتكون الشمس طالعة، إذا كانت الشمس طالعة فقد اجتمعا في الوجود. وجد النهار ووجد طلوع الشمس، فلذلك سميت متصلة. أو يجتمعان في العدم، إذا أخبرتك أنه إذا كانت الشمس طالعة فالنهار غير موجود. إذا كانت الشمس طالعة إذا كانت الشمس طالعة لا، إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود. لاحظ يجتمعان في العدم. إذا كانت الشمس طالعة فالليل غير موجود، اجتمعا في العدم. إذا كانت الشمس طالعة فالليل غير موجود، إذا عند الليل لا يوجد طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس لا يوجد ليل. ملي كيتوجد طلوع الشمس لا توجد الليل، وإذا وجد الليل فلا يوجد طلوع الشمس. فسميت متصلة على اتصال طرفيها، اتصالهما. اش معنى اتصالهما؟ اجتماعهما في الوجود أو ضده وهو العدم. اجتماع الطرفين وجودا وعدما هذا سبب تسميتها متصلة. أما المنفصلة كلمتين الذي تتركم العكس، يعني أن وجود شيء متعلق بنفي الآخر. إلا بغينا يتوجد هذا ما خاص يتوجد الآخر. العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا، يعني أن كون العدد زوجا متعلق باش بنفي الفردية عنه، وكونه فردا متعلق باش بنفي الزوجية عنه. إذن بينهما العناد ماشي الاجتماع، بينهما الانفصال. هذه السمية المنفصلة. نعم. زيد. وعلم أن القضية الشرطية تنقسم بالتقسيم الأول إلى قسمين، أحدهما الشرطية المتصلة والثاني الشرطية المنفصلة. وإيضاح كل واحدة منهما أن الشرطية المتصلة هي التي يجتمع طرفاها في الوجود ويجتمعان في العدم، بمعنى أنهما يجوز عدمهما معا ويجوز وجودهما معا. نعم، يجوز وجودهما وعدمهما. لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، يجوز وجودهما. نعم، وجود النهار وجود طلوع الشمس. ويجوز عدمهما، ما تكون لا الشمس طالعة ولا النهار موجود. في الليل الشمس غير طالعة والنهار غير موجود، إذن جاز عدمهما وجاز اجتماعهما. هذه سميت متصلة. بالنسبة لقوله بالتقسيم الأول. نعم، سمعنا تقسيمات. كل واحد من القضايا ينقسم، المنفصلات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والشرطية المتصلة تنقسم إلى أربعة، والأربعة كل واحد منها ينقسم إلى أضرب وستة أنواع تحت أنواع ستة إن شاء الله. أقصد وهم أن القضية الشرطية تنقسم بالتقسيم الأول. نعم. شو مراد بالتقسيم الأول؟ يعني ستأتي تقسيمات أخرى تنقسم بالتقسيم، نفس السؤال الذي سألني. تنقسم بالتقسيم الأول إلى شرطية متصلة وشرطية منفصلة، وتنقسم بتقسيم آخر سيأتي إلى أشياء، وتنقسم بتقسيم آخر إلى أشياء أخرى. مثلا مما سيأتي معنا من التقسيمات أنها تنقسم الشرطية المتصلة إلى أربعة أضرب، باعتبار الحد الوسط، إما أن يكون موضوعا ومحمولا فيهما، وإما أن يكون محمولا في الأول موضوعا في الثاني إلى آخره. وينقسم أيضا باعتبار أشكاله، سيأتي معنا تقسيمات أخرى. يعني راه ماشي تنقسم من كل وجه، تنقسم بهذا الاعتبار بالتقسيم الأول، وستأتي سيأتي تقسيمها باعتبارات أخرى. نعم نعم، هو نفسه ينقسم إلى تقسيمات أخرى وسيأتي. نعم، لما قال تنقسم بالتقسيم الأول ظننت أنه أشار إلى التقسيم الذي قلت أنه منه ما يقسم لا لا لا لا، غير القضية الشرطية تنقسم بتقسيمات على حسب الاعتبارات. باعتبار النظر إلى طرفيها هل بينهما اجتماع أو عناد، تنقسم إلى متصلة ومنفصلة. وباعتبارات أخرى تنقسم تقسيمات أخرى. نعم، وستأتي معنا إن شاء الله. زيد، اجتماع ما في الوجود واجتماعهما في العدم ومعنى الاتصال. وسميت متصلة لاتصال طرفيها في كونهما موجودين واتصالهما في كونهما معدومين. فقولك لو كانت الشمس طالعة لكان موجودا يجتمع طرفاها في الوجود، فتكون الشمس طالعة والنهار موجودا ويجتمعان في العدم، فتكون الشمس ليست بطالعة والنهار ليس بموجود كما يقع في زمن الليل. واجتماعهما في الوجود والعدم هو معنى الاتصال الذي سميت بسببه متصلة. واعلم أن الشرطية المتصلة تنقسم إلى قسمين. نعم، هذا تقسيم. إذن واضح التقسيم الأول. إذن تنقسم الشرطية إلى قسمين، إلى متصلة ومنفصلة. ثم أعلم أن القضية الشرطية المتصلة تنقسم إلى قسمين، إلى اتفاقية ولزومية. وهذه الاتفاقية واللزومية قد درسناها بطريقة أخرى في الزواج، في نظم الزواج. نفس تقسيم اللزومية والاتفاقية درسناها ولكن بطريقة أخرى، وهنا بوجه آخر والمآل والمعنى واحد. تقدم في الزواوي ذكرت لكم، فلو كنا كنتكلموا على لو، قلنا لو حرف حرف امتناع لوجود، يا قصدي هذه لولا لو لا لا، من أوجهها اللي تقدمت معنا حرفه حرف تصديق. لا، واحد وجه فيه الامتناع، حرف امتناع الامتناع، حرف امتناع الامتناع او وجود اللام لولا. هذه جوابه ان لم يكن له سبب خلاف شرطه امتناعه وجب، وان يكون فغير حتم لاثر ورد في مدح صهيب عن عمر. هذا هو التفصيل الذي تقدم الزواج الذي سيذكره هنا. بمعنى أن لولا تدل على شعل الامتناع، ولكن دلالتها تدل على امتناع شرطها مطلقا، ولكن هل تدل على امتناع الجواب؟ ذكرنا أن فيه تفصيلا، عقلت على هذا الشيء. لو تدل على امتناع الشرط، اش معنى امتناعه؟ نفيه، لأن لو حرف نفي. ملي كنقول لك لو كانت الشمس طالعة فهي غير طالعة، إذا لو تدل على امتناع شرطها مطلقا، ولكن هل تدل على امتناع الجواب؟ فيه تفصيل. شنو هو التفصيل؟ هو أننا ننظر إلى ذلك الجواب، هل هو السبب الوحيد للشرط أو له أسباب أخرى؟ فإن كان الشرط متعلقا بهذا السبب فقط فإنها تدل على امتناعه أيضا، وإن كان للشرط أسباب أخرى فلا تدل لا على امتناعه ولا على وجوده، بل هو مسكوت عنه. عقلت على التفصيل؟ أعطينا مثال بالضوء. إذا قلت على إذا لاحظوا الراجعوا داك الشيء اللي تقدم باش تتضح ان هنا الاتفاقيه واللزوميه. شنو الفرق؟ اللزوميه هي اللي كيكون عندها سبب واحد، والاتفاقيه هي اللي قلنا لها اكثر من سبب. هذا هو الفرق. وهنا ذكر الفرق من جهه اخرى. لاحظوا، قلنا لو تدل على انتفاء شرطها مطلقا، اما الجواب ففيه تفصيل. ديك الساعه اش غنديروا؟ غنظروا لهذا الشرط، هل له سبب واحد، عله واحده، بمعنى هل بينه وبين الجواب تلازما او لا. فإن لم يكن بينهما تلازم فهذه اللي كتسمى الاتفاقية، فلا تدل لو على انتفائه ولا على وجوده، لا تدل على شيء. ولكن إن كان بينهما تلازما، يعني أن وجود أحدهما متوقف على الآخر، أو قل بعبارة أخرى إن كان الثاني هو السبب الوحيد للأول، فإنها تسمى لزومية ولو تدل على انتفائه. مثال الأول، لاحظوا وجود النهار، لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا. وجود النهار كم له من سبب؟ له سبب واحد، إذا هذه كنسميوها لزومية. علاش كنسميو لوجود التلازم بينهما؟ لأن وجود النهار له سبب واحد وهو طلوع الشمس ولا سبب ثاني له. إذا لو تدل على ماذا؟ على انتفاء الشرط وانتفاء الجواب. بمعنى إذا انتفى طلوع الشمس ينتفي وجود النهار. لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، إذن الشمس غير طالعة والنهار غير موجود. علاش؟ لأن لو تدل على انتفاء الشرط وتدل على انتفاء الجواب إذا لم يكن له سبب إلا الشرط. مفهوم الكلام؟ إذن فهذه اللي كنسميوها لزومية. مفهوم؟ القسم الثاني، إذا كان الشرط له أكثر من سبب، إذا كان الجواب له أكثر من سبب، إذا كان الجواب له أكثر من سبب، بمعنى ممكن يكون بالشرط ويمكن أن يكون بغيره، بحال مسألة الضوء التي ذكرت. نقول لك سيدي لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا. لاحظوا الآن هذا الجواب اللي هو لو كان الضوء موجودا، وجود الضوء كم له سبب واحد أو له أسباب؟ له أسباب. إذا ليس وجود الضوء متعلقا بطلوع الشمس، وإلا الآن الضوء كاين وما كاينش طلوع الشمس. إذا وجود الضوء له أكثر من سبب. إذا كان الجواب له أكثر من سبب فلو لا تدل على انتفائه ولا على وجوده، وهذه اللي كتسمى اتفاقية. إذا لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا، هذه قضية شرطية متصلة اتفاقية. على سميناها اتفاقية لأن الجواب له أكثر من سبب. وجه التسمية بالاتفاقية واضح، بمعنى عدم وجود الضوء مع عدم طلوع الشمس وقع صدفة واتفاقا، ليس لعدم وجود طلوع الشمس. لاحظ مثلا الضوء مقطوع، الضوء مقطوع وكاين الظلمة، جاء واحد ويقول لك لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، ممكن يعني الكلام ديالو صادق، ولكن الصدق وقع اتفاقا، وقع اتفاقا وصدفة. وإلا غنقولوا ليه ولو لم تكن الشمس طالعة فقد يكون الضوء موجودا، الضوء ماشي عنده غير سبب واحد، قد لا تكون الشمس طالعة ويكون الضوء موجودا غير دابا تلاقيتي مع الضوء مقطوع. واش واضح الكلام؟ هذه تسمى اتفاقية، وقع اتفاقا. أما اللزومية يكون التلازم بينهما، إذا عدم السبب عدم المسبب، إذا عدم الملزوم عدم اللازم، إذا عدمت العلة عدم المعلول، وهكذا. إذا يكون بينهما تلازم. إذا فالأولى تسمى لزومية والثانية تسمى اتفاقية. فمن هذا الكلام زيد يا تقدم لنا أن لو إما أن يكون لجوابها سبب واحد أو أكثر. أنا نلخصها مثلا، جواب لو إما أن يكون له سبب واحد أو أكثر. عليكم السلام. كتبتوا لي فإن كان له سبب واحد، نفصله في القسم الأول، فإن كان له سبب واحد فإن لو تدل على انتفائه، فإن لو تدل على انتفائه تدل على امتناعه. إذا كان الجواب عنده سبب واحد فإن لو تدل على انتفائه. علاش؟ لأن لو احنا قلنا تدل على انتفاء الشرط دائما، تفصيل فين كاين غير في الجواب. إذن فمن اللي لاحظوا علاش قلنا لو تدل على انت إذا كان عنده غير سبب واحد فإن لو تدل على انتفاء الجواب. لماذا؟ لأنه إذا انتفى السبب انتفى المسبب، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. إذا كانت لو كتدل على انتفاء الشرط وهذاك الجواب عنده غير هذا السبب، إذا من اللي نفيناه بلو حتى هو منفي بلا إشكال. اللزومية. واضح الكلام؟ واحد. الصورة الثانية أن يكون له أكثر من سبب. إذا كان الجواب له أكثر من سبب، يعني ممكن الجواب يكون بالشرط المنفي وبغيره، فلو لا تدل على انتفائه. لماذا؟ واضح، لأنه قد ينتفي هذا السبب الذي دخلت عليه لو الشرط، قد ينتفي ومع ذلك يوجد بسبب آخر. إذن فلو لا تتحكم فيه لا تدل على انتفائه. جوابه إن لم يكن له سبب خلاف شرطه امتناعه وجب، يعني إن لم يكن له سبب غير شرطه لكن عنده غير هو امتناعه وجب، وإن يكون يعني وإن كان له سبب آخر فغير حتم، وإن يكون فغير حتم يعني فامتناعه غير لازم، قد ينتفي وقد لا ينتفي، وإذا انتفى فانتفاؤه بالصدفة والاتفاق فقط. هذا هو معنى فغير حتم، يعني أن انتفاؤه غير واجب، فإذا انتفى فانتفاؤه حصل صدفة واتفاقا. واضح؟ لأثر ورد في مدح صهيب عن عمر، مثاله مثال هذا التالي هذا. كتبتي ولا مازال؟ صافي ساليتي. مثال هذا الثاني مثل له بالضوء مما يمثل له بمثال مثل به المؤلف هنا، وهو مثال مشهور عند الاصوليين. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. وقلنا هذا الاثر غير صحيح، بل هو موضوع لا اصل له، ولكنه اشتهر عندهم يمثلون به. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. كنا هو الجواب عنا هو لم يعصه. مزيان انتبهوا معايا، هذا عدم العصيان لم يعصه، إذن شنو فيه؟ انتفاء العصيان. هل الجواب اللي هو عدم العصيان له سبب واحد أو له أكثر من سبب؟ له أكثر من سبب، بمعنى أن عدم عصيان صهيب إما أن يكون خوفا من الله، وإما أن يكون إجلالا وتعظيما لله، وهذه مرتبة أرقى من مرتبة الخوف. يعني الذي منعه من المعصية ماشي غير خوف، خايف من العافية، خايف من نار جهنم، ولو ما كانش كيخاف ما غاديش يعصي، علاش؟ لسبب آخر وهو إجلال الله وتعظيمه. إذا لاحظوا هنا لو لم يخف الله، شوفوا خذوا معايا الشرط اللي هو لو لم يخف الله، لو تدل على انتفاء الشرط، والشرط هنا منفي بلم لم يخف الله، ونفي النفي إثبات. إذا ايش معنى الشرط لو لم يخف الله؟ أي أنه لو انتفى عنه الخوف، لو انتفى عنه الخوف ولم يكن يخاف من الله مع ذلك لا يعصيه. لماذا؟ إذا لو علاش ما دلت على انتفاء حتى الجواب؟ لأنها لو دلت على انتفاء الجواب شغي يكون المعنى؟ لا عصى، لأن نفي النفي إثبات. ولكن المراد لو قدر عدم خوفه لم يقع منه عصيان، لو قدر أنه لم يخف لم يقع منه العصيان. علاش؟ لأن عدم العصيان له سبب آخر. إذن فلو لا تدل على انتفاء الجواب، واضح كلام؟ لا تدل. علاش؟ لأن له سبب غير الشرط اللي هو الخوف، واضح كلام؟ نعم، إجلال الله وتعظيمه. هذه اللي تسمى الاتفاقية. إذن إلى القينة، شوفوا لاحظوا، احنا غلقوا صهيب رضي الله عنه، غلقوه يخاف الله ولا يعصيه. صهيب يخاف الله ولا لا؟ يخاف الله ولا يعصيه. إذن واش ممكن نقول الذي منعه من العصيان هو الخوف؟ نقول لا، هذا وقع غير اتفاقا، اجتمع في صهيب اتفاقا، وهذه الاتفاقية. علاش قلنا اجتمع فيه اتفاقا؟ لأنه ولو قدر عدم خوفه لا تقع منه معصية إجلالا وتعظيما لله. مفهوم كلام؟ هذه الاتفاقية واللزومية. وهنا فرق بينهما بفريق آخر. شنو هو الفريق الذي ذكره قريب مما ذكرنا؟ قال اللزومية لا بد أن يكون اتصال مقدمها بتاليها في الوجود عن الموجب يقتضي ذلك. إذا اللزومية هي التي يكون الاتصال والربط بين مقدمها وتاليها لموجب يقتضي ذلك، الموجب كالسببية أو التلازم أو العلية أو غيرها، يعني أن يكون الاتصال بينهما لموجب يقتضي ذلك، وهو قريب مما شرحنا. والاتفاقية ستأتي هي الذي يكون الربط بين مقدم وتليها لا لموجب أصلا. هذا كلام واش واضح؟ واضح السي هاشم ولا شوية؟ راه هو قال لك وقد ارتبك خلق كثير من أهل العلم في تحقيقه. من أهل العلم ارتبك كثير في هذا، يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى تأمل، ولكن أنا أقول إلى أدنى تأمل، يحتاج لتي تأمل كبير، يجي تأمل بسيط، يحتاج غير مراجعة ماشي. إذا لاحظوا الضابط الذي ذكره الشارح رحمه الله بسيط، شنو نقولوا سيدي؟ نقولوا الربط بين المقدم والتالي في الشرطية المتصلة إما أن يكون لموجب وإما أن يكون لغير موجب. إذا كان الربط لموجب يقتضي ذلك، شكو نقولوا؟ شرطية متصلة لزومية. مثال ذلك يقتضي ذلك، لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا. الربط الآن بين الجواب اللي هو وجود النهار وبين الشرط اللي هو طلوع الشمس، الربط بينهما لموجب يقتضي ذلك؟ نعم، اللي هو السببية. الموجب الذي يقتضي ذلك هو السببية، لأن طلوع الشمس سبب في وجود النهار، واضح؟ إذا الربط بينهما السببية، إذا كي الموجب يقتضي الربط، هذه كنسميها لزومية. إذا كان الربط بينهما وقع اتفاقا، لاحظ نقول لك لو كانت الشمس طالعة لكان زيد ناطقا، لكانت لو كانت الشمس طالعة لكان زيد ناطقا. وفعلا كانت الشمس طالعة وكان زيد ناطق، ولكن هذا وقع اتفاقا ماشي وقع لزوما. لماذا ليست لزومية؟ لعدم وجود موجب يقتضي ذلك. واش كاين شي موجب بين نطق زيد وبين طلوع الشمس؟ لا موجب بينهما. إذا لما لم يكن موجب يقتضي ذلك شنو قلنا؟ اتفاقية، يعني وقعت صداقة اتفاقا. مفهوم كلام؟ زيد. واعلم أن الشرطية المتصلة تنقسم إلى قسمين وهما الشرطية المتصلة اللزومية والشرطية المتصلة الاتفاقية. وتحقيق الفرق بينهما لا يستغني عنه طالب العلم، وقد ارتبك خلق كثير من أهل العلم في تحقيق معنى الشرطية. وسيأتي أن مما ارتبك في ذلك الزمخشري، معروف بالبلاغة والفصاحة، ارتبك في هذا. وأبو حيان، أبو حيان نحوي المعروف أيضا ممن ارتبك في هذا. نعم. في نحوي لو لم يخف الله لم يعصه ونحوها من القضايا، بسبب عدم الفرق بين اللزومية والاتفاقية، ولو فرقوا بينهما لم يرتبكا. بمعنى أبو حيان الزمخشري حصل لهم ارتباك، ولذلك لماذا حصل الارتباك؟ لأنهم لم يفرقوا بين اللزومية والشرطية والاتفاقية، فظنوا أن الكل لزومية. لذلك الزمخشري في تفسير قوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، فسرها على أنها لزومية. لاحظ إذا فسرنا على أنها لزومية شغ يكون المعنى أن عدم اهتدائهم لدعوة النبي لهم. علاش ما اهتدوش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للهدى، هذا هو السبب في عدم الاهتداء. السبب في عدم الاهتداء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الاهتداء، ومش هذا هو المراد. يعني وقع هذا اتفاقا، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى الهدى وعدم اهتدائهم وقع اتفاقا، مش أنهم لم يهتدوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم، لا. بمعنى لاحظوا بعبارة أخرى اللي كنا كنفسروا قلنا الجواب له أكثر من سبب. عدم الاهتداء راه ماشي السبب ديالو هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، السبب ديالو هو أن الله تعالى سبق في علمه أن لا يهتدوا. هادشي علاش ما اهتدوش؟ سبق الله تعالى في علمه لما يعلم عنهم إلا فلم يهتدوا، ماشي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي السبب. إذا وقع أو عنادا كذلك، نعم سبق في علم الله عز وجل. إذا هذا الربط هذا وقع اتفاقا. الزمخشري شنو فسر؟ فسر هنا اللزوم، قال لك سببه اهتداء عدم اهتدائهم هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي هذا إذا زد. إيضاح الفرق بينهما هو أن اللزومية لابد أن يكون اتصال مقدمها بتاليها في الوجود والعدم لموجب يقتضي ذلك. هذا هو القيد، لموجب يقتضي ذلك، والاتفاقية لا لموجب. كون أحدهما سببا للآخر والآخر مسببا له، أو كون أحدهما ملزوما للآخر والآخر لازما له. والآخر ولا والآخر؟ والآخر. لما نقولوا أثبت على واحد، أو كون أحدهما ملزوما للآخر والآخر لازما له. والآخر ولا آخر، لماذا؟ احسنت. واخا مضبوطه عندكم الضبط راه غلط، هذاك الضبط راه غير زحليقه تلك الكسره، لانهم قصدوا يضبطوا الراء ماشي قصدوا يضبطوا الخاء. واش واضح كلام؟ هذيك الكسره مزحلقه بلا شك، عرفتي علاش؟ لان الذي ضبطه اراد ان يبين انه معطوف على ما سبق. شوف الاول اش قال، ككون احدهما، شوف راه مضاف للكون، هذا اسم الكون مضاف اليه، ككون احدهما سببا للاخر زيد والآخر. فين كاينه الكسره؟ تحت الراء. علاش ضبطها لك؟ بغي يبين لك انه معطوف على احدهما، يعني التقدير وكون الاخر مبنيا مسببا له، او كون احدهما ملزوما للاخر والاخر راه قصدوا بهذيك الكسره بحال الاول كسر الراء غير زحليقه تحت الخاء، والاخر بفتح الخاء لانه مقابل لاحد، الاخر مقابل للاول، الاول والاخر. نعم. زيد. كون أحدهما سببا للآخر والآخر مسببا له، أو كون أحدهما ملزوما للآخر والآخر لازما له، وبذلك الموجب المقتضي للارتباط بينهما في الوجود والعدم سميت لزومية. إذا لاحظت الموجب، الموجب ككوني، شنو قال لك ككوني؟ يعني راه ماشي في حصر للايجاب في السببيه وكون احدهما لازما والاخر ملزوما، لا قد يكون احدهما علة والاخر معلول، حتى هذا موجب. لذلك قال لك ككون احدهما. اذا الموجب يقتضي ذلك ككون احدهما سبب والاخر مسبب، او كون احدهما لازم والاخر موجب، او كون احدهما عله والاخر معلول. وسواء كان ذلك الارتباط بينهما المذكور، وسواء كان ذلك الارتباط بينهما المذكور عقليا او شرعيا او عاديا. بمعنى هذا الارتباط بين احدهما والاخر سواء كان يقتضيه العقل او الشرع او العقل، ارتباطا عقليا او شرعيا او عاديا. عقليا كما مثلنا، او كان الارتباط شرعيا، نقول كلما زالت الشمس وجب الظهر. لاحظوا الارتباط هنا عقلي شرعي او عقلي شرعي، دل الشرع عليه. شكون اللي دل على هذا التلازم وهذا الارتباط بين زوال الشمس وبين وجوب الظهر؟ الشرع. كذلك يدخل معنا او كان الارتباط عاديا، نقول كلما لم يكن ماء لم يكن نبات. كلما لم يكن ماء لم يكن نبات. علاش؟ لأن العادة اقتضت ذلك، أن عدم الماء يلزم منه، أو أن عدم الماء سبب في عدم وجود النبات، وإلا فالله تعالى قال. لذلك من علامات العادة أنه يمكن تخلفها، هذه شرط، هذه يعني ضابط من ضوابط أن العادة يمكن تخلفها. غير العادة والعرف يعني اقتضى ذلك، بمعنى العادة دلت على ذلك، العادة والعرف أنه لما صب الشر ما كينو ضواله من الأرض، ولكن قد تنبت الأرض بلا مطر إن شاء الله تعالى. زيد السلام. المثال العقلي عندهم كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لأن الحيوان عندهم مثل الإنسان الذي هو أعم منه، والعقل يمنع الفكاك الكلي عن جزئه. نعم، هذا واضح، العقل يمنع الانفكاك الكلي عن جزئه. كلما وجد الكل يوجد معه جزء، أو كلما وجد جزء يوجد معه الكل. يمنع العقل انفكاك الكل عن جزئه. لاحظ مثلا مني كنقولوا الكل، مثلا مثل مثال الكرسي، الكرسي هذا كل مركب من أخشاب وحديد ومسامير، من ثلاثة أشياء. إذا وجد الجزء يوجد معه الكل. علاش؟ لأن الكل مركب من تلك الأجزاء. فمني كتقول هذا مسمار الكرسي، إذن يوجد مع المسمار الكرسي، ويوجد مع الخشبة الكرسي، ويوجد مع الحديد الكرسي. إذن فالكل ملازم لجزء، لا يوجد الجزء إلا مع وجود الكل. وش هذا الكلام؟ وكونه إنسانا ملزوم لكونه حيوانا، وكونه حيوانا لازم لكونه إنسانا، وذلك اللزوم عقلي. علاش؟ لأنه من باب تلازم الكل لجزئه، لأن الإنسان جزء من الحيوان. نعم، لأن الحيوان يطلق على الإنسان وغيره، فالإنسان جزء للحيوان، وكلما وجد الحيوان اللي هو الكل وجد معه الإنسان اللي هو الجزء. إذا نقول كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا. علاش؟ لأن الكل لازم لجزئه. واش واضح كلامي؟ زيد. ومثال الشرعي قولك كلما زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، وكلما وجد شهر رمضان وجب الصوم، لأن كل من زوال الشمس ووجود رمضان سبب شرعي بالعبادة المذكورة من صلاة أو صيام. ومثال عادي قولك كلما لم يكن ماء لم يكن نبات، لأن الله أجرى العادة بأن وجود الماء سبب لوجود النبات، وعدمه هو سبب لعدمه. وأما الشرطية المتصلة الاتفاقية فضابطها أنها لا ربط بين لا ربط بين مقدمها وتاليها، أي لا علاقة بينهما أصلا، لا عقلا ولا شرعا ولا عادة، ولكن اتفق في الخارج أن صدق كل منهما مع صدق الأخرى، أي اجتمعا في الوجود، مع أنه لا أثر لنفي أحدهما لو فرض في نفي الآخر ولا عدمه. نعم، إذا قال لا ربط بين، أي لا علاقة بينهما أصلا، هذه الاتفاقية، لا عقلا ولا شرعا ولا عادة، ولكن اتفق في الخارج يعني في الوجود أن صدق كل منهما مع صدق الآخر، يعني غير لقيناهم صدقا معا اتفاقا، بحال قلنا تقطع الضوء قال لك واحد لو كان الشمس طالعه عليك، صدقا اتفاقا. في الخارج يعني في الوجود في الواقع، أي اجتمعا في الوجود مع أنه لا أثر لنفي أحدهما لو فرض في نفي الآخر ولا عدمه، يعني ولا إثباته في إثبات الآخر. نعم، إذ لا علاقة بينهما أصلا. قولك كلما كانت الشمس طالعة كان الإنسان ناطقا، واضح، هذه صادقة ولا لا؟ قد هي صادقة، كلما كانت الشمس طالعة كان الإنسان ناطقا، صادقة، ولكن والصدق هل تلازم بينهما ولا يوقع اتفاقا؟ لأن الإنسان ديما ناطق والشمس ديما طالعة، وش وراك؟ وقع اتفاقا. زين فهمت. لا علاقة أصلا بين طلوع الشمس وبين نطق الإنسان. نعم حسبك. كيف هنا الأمثلة ستأتي. إذن واضح الفرق بين الشرطية المتصلة اللزومية والاتفاقية. إذن الشرطية قسمان متصلة ومنفصلة، وسيأتي الكلام على المنفصلة إن شاء الله. المتصلة قسمان لزومية واتفاقية، وقد عرفتم الفرق بينهما. اللزومية يكون فيها الربط لموجب، والاتفاقية يكون فيها الربط لا لموجب. لا علاقة بين طرفيها، بين السبب، بين الأول، بين المقدم والتالي، وإنما وقع الربط بينهما اتفاقا. واضح كلام؟ وستأتي أمثلتها من القرآن ومناقشة تلك الأمثلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.